التي أخبر الله عز وجل عنها وعن أهلها وعما كان فيها. يقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعوذ بالله من الخسران. يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: واسألهم، أي اسأل اليهود قبحهم الله، عما كان من أسلافهم وهم الذين اعتدوا في السبت وأحلوا ما حرم الله، فأحل الله عز وجل بهم النقم وجعلهم أحاديث. سل هؤلاء عن أسلافهم لما خالفوا أمر الله ماذا صنع الله عز وجل بهم، وهذا تحذير لليهود. قبحهم الله وهم الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وأنكروا ما أنزل الله. فحذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كانت بالقرب من البحر. قال ابن كثير وجمع من المفسرين: هي قرية أيلة بالقرب من بحر القلزم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية ضعيفة: هو شاطئ بين مصر والمدينة. فالله تعالى أعلم. سلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ماذا كان من شأنهم؟ إذ يعدون في السبت، حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، وباقي الأيام أحل الله عز وجل لهم ذلك. لماذا؟ من ظلمهم وتعنتهم وتجبرهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يصدون عن سبيل الله، ظلموا أنفسهم بفعل الموبقات، ثم ماذا؟ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ثم ماذا؟ وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكل من تعامل بالربا ففيه شبه من اليهود، وكل من أكل أموال الناس بالباطل فهو يتشبه باليهود قبحهم الله. وكل من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله ففيه شبه من اليهود. وانظر أيضا إلى تعنتهم في قصة البقرة: قالوا ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك، ولو ذبحوا بقرة لأجزأتهم. لكنه التعنت والتشدد عاقبهم الله تبارك وتعالى بالتكاليف الشاقة. ولذلك فإن من دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تكلفنا يا الله من التكاليف ما نكون عاجزين عن أدائه. ارحمنا يا ربنا، لا تعاملنا كما عاملت اليهود، شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. وإن في ذلك لآية، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. هذه الفتنة، أسماك قليلة، باقي الأيام، الناس جاعوا، قحط، الناس جياع، والسمك نادر، باقي الأيام، وهو موجود بكثرة وغزارة في يوم السبت. ماذا نفعل؟ أنصبر على الجوع؟ أنصبر على القحط؟ أم نأكل مما لذ وطاب، مما خلق الله عز وجل؟ إذا فعلنا ذلك فسنقع في المخالفة. فلجأوا إلى الحيلة، واستعمال الحيلة مع الله من أقبح ما يكون. رجل عنده مال كثير وتجب فيه الزكاة ببلوغ النصاب وبمرور الحول الهجري، فيقول: أشتري سيارة، أشتري ذهبا لامرأتي، أشتري قطعة أرض كي أقوم ببنائها للعيال، فيتهرب من زكاة المال ويستعمل الحيلة والمكر مع الله. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. تستعمل الحيلة مع من؟ مع الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ينظر إلى المرأة خفية يظن أن الناس ما رأوا، الله عز وجل قد رآه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فقالوا: نبني حياضا كبيرة ونقوم بحبس الأسباك في يوم الجمعة، من يوم الجمعة والسبت، ولا نقوم باصطيادها إلا في يوم الأحد، وبذلك نسلم من الوقوع في المخالفة. نحن ما اصطدنا في يوم السبت، ولكنهم حبسوا الحيتان أي الأسماك من يوم الجمعة وقاموا باصطيادها في يوم الأحد. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة فوق الماء. انظر إلى الإبراء، وقيل تأتيهم الحيتان من كل مكان في يوم السبت، وفي باقي الأيام ما في أسماك إلا القليل. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فما حل بهم من بلاء إنما هو بسبب فسقهم. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، يؤوبون. طيب، وانقسم الناس إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرت ووعظت ونصحت وبذلت ما في وسعها معذرة إلى الله عز وجل وطمعا في هداية هؤلاء المجرمين الآثمين وإشفاقا عليهم من عذاب الجحيم. والفرقة الثانية وقعت في الكبيرة ووقعت في المخالفة وحاربت وقد شرع الله وقامت بالاصطياد في يوم السبت مخالفة لأمر الله عز وجل. والفرقة الثالثة سكتت ما أنكرت وما اصطادت. فماذا فعل الله عز وجل بهم؟ سيأتي هذا إن شاء الله. وإذ قالت أمة منهم، أمة من أمم الخير فيهم خير، كما وصف الله عز وجل هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع العلم أن الإيمان هو الأساس وهو أصل. لا يقبل عمل من الأعمال بلا إيمان. فقدم الأمر والنهي. فهذه الأمة المباركة جماعة من الناس من الصالحين، صبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل به من قلة الطعام والزاد، صبروا وما أنكروا ما حل بهم من قدر الله عز وجل، وإنما هو الصبر. وليس هذا وفقط، وإنما نصحوا ووعظوا فجزاهم الله خير. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انظر إلى هذه الفرقة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم، هذه الفرقة هي التي سكت عنها القرآن. وإذ قالت أمة منهم، قالوا لمن؟ للذين نصحوا، للأمة الخيرة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذن فإنهم ما أنكروا عليهم وإنما سكتوا. فقالت الفرقة الناجية، قالوا معذرة إلى ربكم، أي نفعل ذلك إعذارا إلى الله عز وجل، فإننا سنسأل عن هؤلاء، فإذا بلغنا وهديناهم فقد قدمنا المعذرة إلى الله تبارك وتعالى. وقرأت هذه الكلمة بالرفع، قالوا معذرة إلى ربكم، على أساس الابتداء، أي هذه معذرة إلى ربنا جل وعلا. قالوا معذرة بالنص، وقالوا معذرة إلى ربكم. ولعلهم يتقون. فالداعية لا يفكر في نفسه وفقط، وإنما يحرص على هداية الناس. ما قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم وسكتوا. لا، ولعلهم يتقون، طمعا في توبتهم وأملا في رجوعهم إلى طريق الله عز وجل. وهكذا يجب على المسلم أن يكون طامعا في هداية الناس، حريصا على هدايتهم. لا تكن عونا للشيطان على إخوانك، لا تقل هذا فاشل، هذا ضائع، كلمته كثيرا، لا أمل فيه، يئست أنا منه، إلى غير ذلك من الكلمات المحبطة. لا، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ولكن بلغ، انصح برفق، مر بالمعروف وانهى عن المنكر مع الصبر، فليس لك إلا ذلك، إن عليك إلا البلاغ. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذا خطاب لسيد الناس صلى الله عليه وسلم. فكان يحزن صلى الله عليه وسلم لأن الناس ما استجابوا له، فينزل القرآن، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت تقتل نفسك حرصا على هداية هؤلاء، بلغ وفقط، وما أنت عليهم بجبار، لست بمسلط. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هكذا، فهذا أدب قرآني، أن نعظ الناس برفق وبأدب بالحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا الله تبارك وتعالى، والنتائج على الله عز وجل. ربما ما استجاب، ربما رفض دعوتك وما اهتدى، لا شأن لك بذلك. وإذ قالت أمة منهم، وهذه الفرقة هي التي سكت عنها القرآن، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، القوم الفاسدون الذين اعتدوا واصطادوا الحيتان في يوم السبت ذكروا، فلما نسوا ما ذكروا به ما استجابوا، يسمع الموعظة ولا فائدة، كأنه ما سمع شيئا، كأن في أذنيه وقرا، معرض عن النصح، غافل ساه، والعياذ بالله. أنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء هم الذين قالوا معذرة أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والفرقة الظالمة الآثمة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، بئيس هذه الكلمة فيها قراءات كثيرة، بيأس أو بيس أو بئيس، ومعنى هذه الكلمة أي بعذاب مؤلم، وقيل موجع وقيل شديد، والمعاني متقاربة كما ترى. فأخذهم الله عز وجل وهم الذين اصطادوا في يوم السبت بعذاب مؤلم موجع شديد في بداية الأمر، لعلهم يتوبوا. أبدا لا أمل فيه. فلما عتوا عما نهوا عنه، لما تجبروا وتكبروا وتمردوا وازدادوا عصيانا وتمردا، انظر إلى تلك العقوبة الجسيمة الخطيرة. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخوا مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير. عقوبة فظيعة، يمشي الرجل على رجليه وهو إنسان، فإذا نظر إلى نفسه فإذا به قد تحول إلى قرد، شيء عجيب. مسخوا بذنبهم وبمعصيتهم وبكفرهم والعياذ بالله. أما عن الفرقة التي قالت للفرقة الناجية، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فلماذا ما أخبرنا القرآن عن حالهم؟ قال العلماء لأنهم سكتوا وما أظهروا شيئا، فسكت القرآن عنهم والجزاء من جنس العمل. واختلف العلماء اختلافا كبيرا في هؤلاء، هل نجاهم الله عز وجل أم أهلكهم؟ حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لست أدري ماذا فعل الله عز وجل بتلك الفرقة، هل أهلكهم الله أم نجاهم؟ فقال عكرمة، أنا أعلم. وانظر إلى تلك اللطيفة بين المعلم وبين تلميذه. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قدره كبير، صحابي أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة، وتلقى العلم عن الصحابة، وعكرمة من تلامذته وهو تابعي، لكنه ما تكبر عن أخذ العلم عن تلميذ من تلامذته. فقال عكرمة رحمه الله، هذه الفرقة نجاها الله عز وجل لأنهم أنكروا ما كانت عليه تلك الفرقة، وهي التي اعتدت. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ إذن فأنكروا ما كانوا عليه، وإن لم ينصحوا. قال عكرمة، كساني ابن عباس حلة فرحا بالعلم، يأخذ العلم من فم تلميذه ولا يستنكف ولا يستكبر، وكفعل موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما أخذ العلم عن الخضر، وموسى عليه الصلاة والسلام أفضل وأعلم من الخضر باتفاق العلماء، فهو الكليم صلى الله عليه وسلم. والخضر مختلف في نبوته، قيل هو عبد صالح وقيل هو نبي، ورجح جمع كبير من المفسرين أنه كان نبيا، أي الخضر. فالمقصود أن هؤلاء الذين سكتوا وما أنكروا سكت القرآن عنهم لخطورة هذا الأمر. فإنك إذا رأيت رجلا عاصيا لا يكفي أن تنكر بقلبك وفقط وأن تنصرف وأن تقول هذا هالك أو هذا من العصاة، أعوذ بالله، أين دورك أنت؟ هل دعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولو بكلمة؟ هل جربت ذلك؟ لا يكفي أن تكون ساكتا حتى وإن كنت منكرا، هذا لا يكفي. فإن هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل قاموا بدورهم ونصحوا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وما سكتوا، فنجى الله تبارك وتعالى تلك الفرقة وهذه الطائفة الناجية، وأخذ الذين ظلموا بعذاب مؤلم موجع شديد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد. إذن فندرك من هذه الآيات ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضرورة في حياتنا، بالآداب، بمراعاة الفقه، بمراعاة أحوال الناس، وأنك إذا دعوت إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة فأنت من الفرقة الناجية بإذن الله عز وجل. وهذا الذي يسكت ولا ينكر، وربما خالط العصاة واتخذهم أخلاء وجعلهم من أصحابه ومن بطانته وما أنكر عليهم، وربما كان من الصالحين، فإن العذاب إذا نزل وإذا حل فلن يفرق بين صالح وطالح. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فلا بد من الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة مع مراعاة مراتب التغيير، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلب فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالحاكم ومن كان في مكانه له أن يغير المنكر بيده. وأنت كرجل في بيتك مع أهلك مع زوجك مع عيالك، وكمعلم في مدرستك، لك أن تغير المنكر بيدك، لكنك لا تفعل ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك مع عامة الناس، إذن لأحدثت الفتن وأحدثت المنكر وأوجدت منكرا أشد إذا استعملت اليد في التغيير، كما يحدث من بعض الفرق الضالة، كما قال بعضهم: قام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أصلحوا الناس باليد فليس إلا الشوك، فإن لم يستطع فبلسان، باللسان، التغيير باللسان. إذا أمن الإنسان على نفسه، والتغيير هذا يحتاج إلى فقه وإلى مراعاة أحوال الناس، لا أن تنصح رجلا غاضبا في شدة غضبه فربما ازداد سوءا بسببك أنت، ولكن اترك حتى يهدأ. وهكذا، ولا تنصح رجلا من الظلمة أو من المفسدين وأنت لا تأمن على نفسك، فربما أهلكت نفسك بسبب هذه الكلمة. فإن كنت عاجزا عن كل هذا فالتغيير يكون بالقلب، بالانصراف عن هؤلاء، بهجر هؤلاء، بإنكار ما هم عليه، لا أن تخالطهم وأن تجالسهم وأن تجعلهم من أصحابك ومن بطانتك، فإنك ستسأل عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومنها أن البلاء يكون بسبب الفسق والمعاصي. فإبليس طرد من رحمة الله تبارك وتعالى بمعصية، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى السجود ورفض أمر الله عز وجل، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، بمعصية واحدة. فلا تأمن أن تمسك بسبب معصية أو بسبب فسق وخروج عن أمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن حال أولئك الذين يخالفون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالذين يخالفون شرع الله عز وجل. فلنحذر من المعاصي والموبقات. فهؤلاء أقوام مسقوا كردة ومسخهم الله تبارك وتعالى خنازير بسبب مخالفتهم أو بسبب مخالفة. ولذا كان بعض السلف يخاف البيات، كان لا ينام بالليل. فقالت ابنته له يا أبتاه ما لي أراك ساهرا طوال الليل، ما بالك، لماذا لا تنام؟ قال أخاف البيات فأمسخ بشؤم معصيتي وإنهم ما فعلوا شيئا، فما بالكم بحالنا، تمرد على شرع الله عز وجل، تضيع للفرائض، إهمال في السنن، هجر للقرآن، إعراض عن شرع الله تبارك وتعالى، إلا من رحم ربه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحة. ومنها أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنه من الناجين، وقدره عند الله تبارك وتعالى عظيم. وهذا الذي يرى المنكر ويسكت إنه من الراضين، بل هو من الفاعلين وإن لم يفعل. لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما جاءهم قوم أو جيء بهم وقيل له كانوا يشربون الخمر، فخرج رجل منهم وقال كنت صائما يا أمير المؤمنين وما شربت الخمر قط، قال به فابدأوا، تجالس أقواما يشربون الخمر ولا تنكر وتزعم أنك صائم. فبدأ به وأقام عليه الحد، لأنه يجلس مع شياطين والعياذ بالله، فلابد أن تخاف على نفسك. ولذلك فإن السلف كانوا يبتعدون كل البعد عن مجالسة أهل البدع، يخافون على قلوبهم ويخافون على أنفسهم، لأن العذاب إذا نزل وإذا حل فلن يفرق، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث قد كثر وانتشر وعم في كل مكان، فلماذا لا تخاف على نفسك؟ ومنها أن نعلم من تلك الآيات أن الله تبارك وتعالى يحذرنا ويخوفنا من الإقدام على المعاصي. ألا ترى أن الله عز وجل قال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ولما قص الله عز وجل علينا ما كان من شأن قوم لوط، قال الله تعالى في آخر الآيات في سورة هود وما هي من الظالمين ببعيد، قال الذهبي في الكبائر وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد. فأولئك الذين يمارسون الفواحش ألا يخافون المسخ؟ ألا يخافون الانتقام؟ فلا بد أن نبادر بالتوبة النصوح لله تبارك وتعالى. ومنها أن نعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده. انظر كيف أمهلهم الله تبارك وتعالى، وكيف قيض الله عز وجل لهم أقواما صالحين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وانظر كيف عاقبهم الله تبارك وتعالى أولا بعذاب شديد موجع، تجبروا وازدادوا سوءا وقبحا ما سخهم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل منحهم الفرصة كي يتوبوا ويعوبوا. فسبحان الذي لا يعجل العقوبة لعباده، ولكنه سبحانه وتعالى هو الرحيم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، ونحن في شهر شوال، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يأمر أصحابه بصيام تلك الأيام، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فاحرصوا على صيام تلك الأيام، واحرصوا على الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى كما أمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إياك أن تنقض العهد مع الله عز وجل بعد رمضان، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولكن كن ثابتا على طاعة الله، كن مستقيما على شرع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، واجعلنا من عبادك الفائزين فيه يا أرحم الراحمين، ولا تردنا خاسرين، ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الصومال وفي مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا رب العالمين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقيم الصلاة.